طيب، وفيه أيضا الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإيمان. ها؟ الإسلام؟ نعم. أي من الإسلام؟ نعم. منين نأخذ؟ طيب لو قال قائل لا يؤمن يعني إنه خارج من الإسلام. لا يؤمن إيمان كامل. بس ما هذه دعوة. نعم. من المفهوم لا يجد من حديث عمر. طيب الآن نشوف اللي معنا. لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب له ولده. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. يؤخذ من هذا الحديث لأن حلاوة الإيمان أمر زائد على أصله. أمر زائد على أصل الإيمان. فهمتم؟ فهذا دليل على أن لا بس يقول أن نفي الإيمان يا أخوان. أن نفي الإيمان نعم. يعني معناه أن الدليل مركب من الدليلين. لا يؤمن هذا نفي إيمان. لا يخرج من قوله وجد بهن حلاوة الإيمان. وهو أخذها من الأصل يعني السلف على الكلام. أي شيء من خالف هذا الخوارج. لا لا لا. المهم الآن عندنا لا يؤمن. ما يمكن لأحد أن يدعي أي لا يؤمن الإيمان الكامل. ما يمكن يدعيها أحد. يدعوكم نجيب وش الدليل؟ نقول لا يؤمن ينتفي عنه الإيمان لأن الأصل نفي الفعل يدل على عدم وجوده. لكننا نقول الحديث الثاني ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه يدل على أن الإيمان لم ينتفي. أولا لأن وجود الحلاوة أمر زائد على أصل الإيمان. نعم. لا لأنك أنت ما تنفي الإيمان لا عما كان مؤمنا. أي نعم نعم يخاطب المؤمنين فيقول لا تؤمنون حتى يكون الله ورسوله أحب لكم من سواء. فمعنى ذلك أنكم إذا لم يفعل ذلك فلستم بمؤمنين. ما المهم أن الدليل مركب من الدليلين. هذا ما فيه اشتباه ولا فيه معارضة.